حل عناصر الخير في أمم تبقى شر تمنع، يقول لك لا، لا بد أن يبقي الحق سبحانه وتعالى في خلقه عنصر من عناصر الخير علشان يفضل الخير برضو ما ينطمس. فقال لك وإن وقفوا هذا الموقف وقالوا كده، إلا أن قال رجلان من الذين إيه يخافون، أي يخافون عقوبة الله في أنهم ينكسوا عن الأمر، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. برضو هم ما فهموش عن الله. طب بيقول ايه ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، مش بالله كان مجرد دخول ده حيمكنهم، ده هو ايه لهم كتب لكم ادخلوه. فالنود دول فهموا بقى، اللي هو كالب ويوشع ابن نون، واحد من سبط يهوذا وواحد من سبط افرايم اللي هم ابن يوسف، فهموا الحكاية. قال لك ربنا قال ايه كتب الله لكم، ومدام هو ربنا كتبه يبقى عايز بس منا ايه، ها عايز بس منا يعني سعي كده شوية اننا نروح بس كده عشان يبقى لنا بس الله. وهو الانسان حين يامره الله بعمل من الاعمال، طب ما هو يكفيه ان يتوجه بالعمل اتجاها والمعونه من الله، مش كده؟ ما هو ربنا عايز منا ايه، ده هو عايز. وحتى بقولك لما تتقرب لي، ان تقربت الي ايه شبر اتقرب لك ايه زراع، وان تقربت لي زراع اتقرب لك باع، وان جتني تمشي اقول لك لا خليك مطرحك انا اجي لك جاري يعني. الله، لانك انت المشي يمكن يتعبك، بس عوز انت انك تجيني، عوز انك انت تجيني اقول لك لا بس خليك وانا اجي لك انا. وان جاءني يمشي اتيته ايه اتركته هرولة. فالمسألة بس يعني بس علشان يبقى العمل لك، ما هو من عظائم فضله عليك ان فعل ونسب اليك، فعل ونسب لك، فهو مش عايز منك الا النية، هو عايز منك الا النية أبدا. طب ايه اللي بالله انت عايز تقتل عدوك ورحت ماسك السيف؟ طيب قول لي بقى كده، امسكها وحللها من اولها لاخرها، السيف اللي انت ماسكه ده عملته منين؟ من الحديد؟ الحديد ده جبته منين؟ جبته من الارض، والارض ربنا قالوا انزلنا الحديد فيه بأس، ده هو اللي منزله برضه. وبعدين علمني ان النار تسقيله ومش عارف ايه وبتاعه، علمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم. طب بالله ساعة ما جيت تقبض على السيف، انا اريد علماء وظائف الاعضاء يحددوا للانسان ساعة ما يجي يمسك حاجة باي العضلات، اي عضلة يأمرها عشان تفعل. طب ايه عضلة ايه اللي تأمرها عشان تمسك السيف؟ ما انتش عارف العضلات اللي تمسك ايه، ولا انتش عارف تأمرها ازاي، لكن ده بمجرد ارادتك ان تمسك وتريد ان تمسك تروح ماسك. ايه اللي طب عملت ايه عشان تمسك؟ طب قول له امشي لي خطوه، قول له باي العضلات بدات علشان تمشي الخط ازاي. طب ده انت لما بتعمل حاجه اليه زي الدراع اللي بيعملوه اله ده في عشان يعمل اي، شوف كم مفتاح عشان تحرك طب انت بتحرك ايه عندك؟ مجرد الاراده منك ان تقوم تلتفت تلاقيكم قمت ازاي، عملت ايه، مشيت ازاي، طب حركت ايه، يبقى ما تعرفش. تقول له اذا كانت ارادتك تفعل بمجرد ان تريد، فلا تريد من خلقك ان يفعل لمجرد ان يريد. على طول ده معدى مدهالك انت، مدهالك انت بتعمله، ولا انت عارف تتحرك ايه، ولا انت عارف تعمل. طب امسك الالم كده وقول لي اي العضلات في جسمك عشان تمسك الالم المسكة لك، بمجرد ما تعوز تمسك الألم تمسكه. الله، بقى مديك إرادة بمجرد ما تعمل هي اللي تعمل، ولا انت داري هي ايه اللي حصلت، انت اشتهر هو كده. يبقى لما يكون مريد يفعل ولا ما يفعل شيء، يبقى يفعل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أنعم الله عليهما باستذكار الفهم عن الله، لأنه مدام كتب الله لكم يا ناس ادخلوا بس، وهو على طول كده تدخل. احنا قلنا بس ساعد الدعاء بشويه ايه، مش قلنا مش الام قالت ايه، بتقول بيقول لها يما ادعي لي ننجح، قالت له يا ابن هدعي لك بس ساعد الدعاء بشويه مذاكره، بس ساعد الدعاء بشويه ايه شويه مذاكره بس عشان تبقى يعني حتى قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، فكأن الخوف من مخالفة أمر الله نعمة، والفهم من الله عن عباراته نعمة. ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه الله مش قتلتموهم تغلبوهم، ده بمجرد الدخول، بمجرد الدخول هتلتفت زي ما قلنا نصرت بالرعب كده وقاعدين كده، لان ساعه ما يكونوا جماعه جبارين وبعدين يشوفوا شويه جماعه كده. ده لما عملوا اساطير حول هذه القصه يقول لك ده فيه واحد منهم اسمه عوج، راح لقى الجماعه دول، ما قال الجماعه اللي جايين يدخلوا علينا البلاد دول اما نروح نشوفهم ايه، وكان رايح يجيب فاكهه، قام خطف منهم اتنين، قالوا بيقولوا حطهم في كمه، ويا شويه فاكهه جايبهم من الجنينه للريس بتاعهم، وبعدين دخل عليه قال له الجماعه دولي جايين عايزين يدخلوا علينا الباب، قال له عمل كمه كده نطرهم قدامه، يعني شوف المبالغه قد ايه انهم يعني. قال فاذا دخلتم عليهم مجرد الدخول فانكم ايه؟ فانكم غالبون. بعض المفسرين قال وقال رجلان من الذين يخافون، من الذين يخافون يعني البنو اسرائيل يخافوهم، يبقى اللي قالوا من مين؟ مش من بني اسرائيل، لا من اللي بيخاف منهم بني اسرائيل. قالوا لهم ما تنغروش بالاجسام، دول جنود ربنا بقى، ما تنغروش باجسامهم دول ولا بكبرهم، ده بزقه كده وبصه يفروا من قدامكم. من مين دول بقى؟ الاولانيين يبقوا من بني اسرائيل، ان كان على الثاني يبقوا من مين؟ من الاعداء نفسهم. ما تتغروش، يبقى ما يعلم جنود ربك الا ايه؟ الا هو. وقال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ما تقعدوش تحسبوها بقى بالكمبيوتر وتقولوا احنا كام وهم كام ومعنا ايه وما معناش ايه واحنا الواحد منا وزنه قد ايه بالنسبه له، ما تحسبوهاش كده، احسبوها ايمانيا، احسبوها ايه؟ ايمانيا، بان معكم الله وان تنصروا الله ينصركم وان جندنا. حطها ديا وياك في الكفه بتاعت قوتك، فتوكلوا ان كنتم مؤمنين بحق، توكلوا